هذا سؤال: ما وجه الجمع بين حديث ذات أنواط وبين قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب؟ ولعل الأخ يقصد من ذلك من حيث التكفير، فإن حديث ذات أنواط لم يكفروا بهذا القول، وأما أولئك فإنهم قد كفروا وهم الذين استهزأوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديث ذات أنواط فهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثاء عهد بكفر، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. وهؤلاء الصحابة كانوا حدثاء عهد بكفر كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه، ولذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القول، فهم قد جهلوا هذا وعذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قال الله أكبر إنها السنن لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء جهال، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام لهم الحجة على أن هذا القول مخالف للشهادتين. وأما أولئك الذين استهزأوا فإنه كما هو معلوم من أنواع الكفر كفر الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقرآن، فإن هذا كفر مستقل ولا يتصور في هذا الجهل، لأن هذا الاستهزاء لا يصدر من قلب موحد، وكان هذا كفرا مستقلا، وقد قال الله عز وجل فيه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قد اعتذروا بطول الطريق وبأنهم لم يقصدوا، فلم يقبل الله عز وجل منهم هذا العذر، وهذا كما قلت لا يتصور فيه الجهل أصلا. والحجة الرسالية قد قامت بمعرفة هذا لكل أحد من عامة المسلمين وعلمائهم.